اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وينتقض بالفراغ مما فعل له وبالاشتغال بغيره. وبجوار العذر. هذا نواقض الحكم. ما نواقض الوضوء قد ذكرها سابقا. هي من قبل التيمم وهي، لكن هذا بيذكر هنا الذي يخص التيمم. الذي يخص التيمم وينقبه. اما ما كان ينقب الوضوء قد ينقب التيمم بالاولى. ينتقب بالفراغ مما فعل له. إذا تيمم لصلاة الظهر تقدم أنها لا يصح أن يصلي إلا صلاة واحدة بالتيمم، فإذا فرغ منها من صلاة الظهر ونافلتها انتقض التيمم في الفراغ مما فعل التيمم له. فالتيمم هنا فعل لصلاة الظهر، فإذا ودى يصلي الظهر ونافلة الظهر انتقض التيمم. وبالاشتغال بغيره، أي بغير ما تيمم له، ذكره أبو مبر. قال مولانا عليه السلام: والأقرب عندي أن كلامه صحيح، يعني كلام أبي مبر، لأنهم اعترضوا على بعض، أن كلامه صحيح قيم لا عوج له في هذه المسألة على أصل من أوجب التأخير على المتيمم، ومراده الاشتغال بغير ما تيمم له مما لا تعلق له به، وهو مانع من فعله أو فعل ما يتعلق به ويستغرق وقتا ظاهرا يعتد به. قلنا مما لا تعلق له به احترازا مما له تعلق به، لأنه لو تيمم ثم سار إلى المسجد فقد اشتغل بغير الصلاة، وهذا ليس بناقض لتعلقه بالصلاة، وكذلك مسألة القراءة قبل الصلاة على ما تقدم. وقلنا وهو مانع من فعل ما تيمم له احترازا مما لا يمنع، نحو أن يتيمم لقراءة أو لبث في المسجد فيقرأ أو يلبس وهو يخيط ثوبا أو غير ذلك مما لا يمنع وجود القراءة، مما لا يمنع من وجود القراءة، فإن ذلك لا ينقض مذهب. وقلنا ما يتعلق به احترازا من نحو أن يتيمم لصلاة ثم يسير إلى المسجد وهو في خلال المسجد يحدث غيره أو يقود فرسه أو نحو ذلك مما لا يمنع من المسير، فإن هذا الشغل لا ينقض. وقلنا ويستغرق وقتا ظاهرا احترازا من الفعل اليسير، وذلك نحو أن يتيمم لقراءة فيأخذ فيها ثم يتكلم خلالها بكلمتين أو ثلاث أو أكثر مما لا يظهر له تأثير في الوقت، فإن ذلك لا ينقض لأن وقته لا يعتد به. لا، أنا قريت شرحه كله، لأن المسألة إذا كانت منصوصة على الأئمة ما بتحتاج لها شرح ولا توجيه، لأن وجهها معها. وهذه المسألة ذكرها أبو مبر، وأبو مبر ما هو من الأئمة، ما هو من المخرجين، واعترضوا عليه كثير. فالإمام المهدي المؤلف وجه كلام أبي مبر لأجله يستقيم، لأنه موافق للأصول، بين الأصول. ونحو أن يتيمم لدخول المسجد فيزيل صخرة من على الطريق أو بهيمة من زرع بالقرب منه أو نحو ذلك مما لا يعتد بوقته. قال عليه السلام: والوجه في اعتبار هذه القيود إجماع المسلمين على أن نحو هذه الأشياء التي احترزنا منها غير نادر، لأنه لم يسمع عن أحد من السلف والخلف أنه أعاد تيممه لكلمة تكلمها قبل فعل ما تيمم له ونحو ذلك. قال عليه السلام: هذه المسألة مبنية على كلام من أوجب التأخير مع العذر المأيوس. أصلها قد قالوا أهل المذهب أنه لا يتيمم إلا آخر الوقت، فإذا تيمم واشتغل بغير الصلاة ورجع صلى. وجد دليل على أنه ما تأخر، ما أخر التيمم لآخر الوقت، ما لو أخره لآخر الوقت، إن شغله فأي عمل قبل الصلاة يكلف لخروج الوقت عدم أكثر ما دام تيمم واشتغل بغير ما تيمم له ورجع صلى والوقت ما خرج، الدليل على أنه ما تحرى بالتيمم لآخر الوقت. وقد تقدم أنه لا يتيمم إلا في آخر الوقت، لكن قصده إذا اشتغل بشيء بسيط مثل الأشياء التي عتبها، مثل أن يتيمم ويروح على المسجد ويرى ما حد في الطريق ويسوي ما شوك في الطريق ولا حد سلم عليه في الطريق، شيء ما هو مهم ما هو منكر، فقوله فوق الاشتغال بغيره اشتلاها شروط وما تشرطها في المتن، لكن وجهها في الشرح الإمام المهدي. وكما قلت لكم الكلمة إذا ما هي منصوص عليها، ما هي منصوص عليها من الأئمة تحتاج لها إلى توجيه، يعني بيان وجوهها لجل تسلم من النقد. وكما قد منصوص عليها من الهادي والقاسم وأئمة أهل البيت عليهم السلام جميعا، ما عاد أحد بيعترضها ولا بتحتاج لها إلى توجيه ولا في الكتاب، ما هو مبني على الاستدلال، لكن يبين الكلمة أنها موافقة للأصول والقواعد. فمن نواقب التيمم الفراغ مما فعل له، كما قدمنا إذا ودى يصلي الظهر انتقب التيمم، وبالاشتغال بغيره كما عدد الشروط بغير ما تيمم له مما لا تعلق له بالتيمم، وهو مانع من فعل التيمم أو فعل ما يتعلق به ويستغرق وقتا ظاهرا يعتد به حتى يلقيه، وبزوال العذر الذي يجوز معه العدول إلى التيمم، مثل حين يجوه بيتيمم على شأن مرض يضرها الماء وجعزال العذر، يعني تبخر بعد ما تيمم، يجب عليه أن يتوضا وانتهى التيمم. لا يقول هذا عندك بعد انت كتب تيمم ما هداه عجبه يستري لحد الصلاة في الوضوء. ووجود الماء قبل كمال الصلاة، وجود الماء هو من جملة زوال العذر، لأن من الأعذار عدم الماء، فوجود الماء إذا وجد الماء بعد التيمم انتقب التيمم، إذا ما بتصلى انتقب التيمم، إذا عجب يستطيع يتوضأ ويلحق الصلاة. قبل كمال الصلاة وبعدها، يعني وكذلك له بعد ما يود يصلي، هذا بالنسبة لوجود الماء. أما زوال العذر الثاني إنه تبخير فلا، يعني إذا وجد الماء بعد ما ودى يصلي وعاد الوقت باقي وعاد دائم كنه يتوضا ويصلي قبل خروج الوقت، لو ما بلا يصلي راح عمل من الصلاة في الوقت، يجب عليه يتوضا ويصلي، ما بس أنه يترك الباقي الركعة، يعني لو ما بلا يلحق ركعة في الوقت فيجب عليه يتوضا ويصلي الصلاة كاملة. وبعده يعيد الصلاتين، يعني الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، إن أدرك الأولى وركعة بعد الوضوء، يعني أدرك الظهر وركعة من العصر وبقية العصر في وقت المغرب ما فيه مانع، يعني فهو واجب عليه في انتقب التيمم ويلزمه إعادة الصلاة في الوضوء إذا كان يستطيع أن يتوضا ويصلي الظهر ويصلي العصر لو لم يكن في الوقت إلا ركعة من العصر، فيجب عليه إعادة الوضوء، يجب عليه يتوضا ويصلي الصلاة. هذا الصلاتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلاة الفجر ما إلا إن أدرك الأولى وركعة بعد الوضوء، وإلا فالأخرى إلا إذا ما هو واسع للظهر والعصر يتوضأ ويصلي العصر وحط وسجي هبط. إذا جاء يتوضأ يتيمم وصلى الظهر والعصر وبعد الصلاة وجد الماء وما عادهم واتي له يتوضأ ويصلي الظهر والعصر، لكن لا واتيه يتوضأ ويصلي العصر، فيلزمه يتوضأ ويصلي العصر والظهر قد صحت ونجدت. قال ومعنى قوله وإلا، يعني وإلا يبقى من الوقت ما يسع ركعة، ما يسع ذلك، يعني ما يسع الصلاتين الأخرى من الصلاتين يعيدها بالوضوء إن أدرك ركعة كاملة منها. وبخروج الوقت ينتقض التيمم بخروج وقت الصلاة. بخروج الوقت الذي مثلا إذا دخل المغرب ومتيمم انتقض الوضوء، انتقض التيمم. ما باب جواب واضح من كل شيء. أولا ما هو ثابر يصلي بالصلاة إلا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ويجب عليه ينتظر لآخر الوقت. فإذا صلى العصر بالتيمم فأنت قبل الوقت، أنت قبل التيمم. قبل به مشكلة إذا تيمم ودخل المغرب عادها ما بتصلى لها، أنت قبل التيمم ويتيمم وقت المغرب لصلاة العصر. يصليها في أول المغرب والجاي يريع بصلاة المغرب بالتيمم لما آخر المغرب، ولما القضاء ما يلزمها الانتظار لآخر وقت المغرب لأنها طوال العصر. ونواقض الوضوء، نواقض الوضوء هي من أقبال التيمم، الدم والكذب وقد تقدمت نواقض الوضوء.